فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. في البداية نهنئ حضراتكم بحلول شهر رمضان المعظم، أعده الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأهلا بكم مرة ثانية إلى باقة رائعة ومتنوعة ورصينة في نفس الوقت تتفق مع بداية هذا الشهر الكريم. نبدأ وكالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية، ونقدم لحضراتكم في هذه الفقرة واحدة من الأغنيات الرمضانية النادرة التي غنتها الفنانة شفيع أحمد عام 1956، سمعنا صوتك يا رمضان. تغنيها شفيع أحمد من كلمات مصطفى القوصي وألحان الموسيقار سيد مكاوي. شهر المواد والإحسان سمعينا الأعزاء، الشاعر الغنائي الكبير محمد حلاوة اسم ارتبط كثيرا بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في بداياته، ومع الموسيقار محمد الموجي أيضا، حيث لحن الموجي من كلمات محمد حلاوة العديد والعديد من الأغنيات. في عام 1954 كتب محمد حلاوة هذه الأغنية التي قدمتها عصمت عبد الحليم من ألحان الموسيقار عطية شرارة. الأغنية عمرها 61 سنة بالتمام والكمال، فقد سجلت في مثل هذا اليوم عام 1954، وحنقدمها لحضراتكم بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر محمد حلاوة الذي توفي رحمه الله يوم 25 يونيو عام 1984. هنسمع معاكم ما بين غصون الشجر، تغني عصمت عبد العليم كلمات محمد حلاوة والحان عطية شرارة. أهلا بكم. أمس مرت ذكرى المطرب والملحن السوري الكبير نجيب السراج. نجيب السراج لحن لنفسه ولغيره وقدم مجموعة كبيرة من الأغنيات والقصائد، منها هذا العمل الذي كتبه الشاعر الكبير صالح جودت الذي تمر ذكراه في هذه الأيام، فقد توفي رحمه الله يوم 24 من يونيو عام 1976. هنسمع معاكم العودة، يغنيها نجيب السراج من ألحانه وكلمات صالح جودت. عن قلبي وعيني وقتلت الوحي في وهمي وظني، ومنعت الحسن عن قلبي وعيني، وقتلت الوحي في وهمي وظني. ما ترحمت عليه غير أني، حين قالوا إنها تسأل عني، حين قالوا إنها تسأل عني، حين قالوا إنها تسأل عني، حين قالوا إنها تسأل عني، عادني هاتف إلهامي وفني. يا صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. وصلنا معاكم إلى فقرة دق يا مزيكا. رمضان جانا من أشهر الأغنيات الرمضانية التي قدمها المطرب الكبير محمد عبد المطلب. سنستمع الآن إلى موسيقى هذه الأغنية بعزف عازف الكمان الكبير الأستاذ أحمد الحفناوي، الذي قدم هذه المعزوفة عام 1981 مع أحمد الحفناوي في عزف موسيقى رمضان جانا. مستمعينا الأعزاء، خلال هذا الشهر الكريم كل عام وأنتم بخير، سنقدم لكم في كل حلقة من حلقات البرنامج واحدة من كلاسيكيات الأغنيات الرمضانية. ونبدأ في هذه الحلقة بأغنية سجلت عام 1952، صلى وصام تغني برلنتي، من كلمات محمود رمزي نظيم وألحان الموسيقار أحمد صدقي. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، ومن أعمال المجموعة هنقدم لحضراتكم عمل اتسجل عام 1966. هنسمع معاكم زهر الياسمين، أداء المجموعة، كلمات محمد سعيد طوطح. طوطح ط واو ط ح، عشان اللي بيسمعونا لو حابين يعرفوا الاسم بالنطق والكتابة، محمد سعيد طوطح. زهر الياسمين، أداء المجموعة، كلمات محمد سعيد طوطح، وألحان الموسيقار عبد الحليم علي. نجدد التحية في هذا الشهر الكريم، كل عام أنتم بألف خير، يحلو الدعاء والاستغفار لرب العالمين. في عام 1968 سجل محمد أنديل وسعاد محمد هذا الدعاء من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان المبدع الموسيقار أحمد صدقي. هنسمع معاكم دعاء سميع عليم، غناء محمد أنديل وسعاد محمد، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان أحمد صدقي. Thank you. جميع وهو في ضمير الخلق أجمع. نجدد التحية وكل عام وأنتم بخير. من أغنيات الحفلات اخترنا لحضراتكم في هذا اللقاء تسجيل من حفل أقيم في حديقة قصر المنتزه في الإسكندرية يوم 17 أغسطس عام 1961. شريفة فاضل غنت في هذا الحفل من ألحان المبدع الكبير الموسيقار رياض الصنباطي وكلمات الشاعر الكبير أيضا صالح جودة، والذي نتذكره في هذه الحلقة بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله بهذا العمل الجميل. أحبك ليه تغني شريفة فاضل من كلمات صالح جودة وألحان رياض الصنباطي. المطربة شريفة فاضل في أحدث أغانيها أغنية أحبك ليه من تلحين الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. وأعلن مذيع الحفل الداخلي عن الفقرة التالية التي ستقدمها المطربة شريفة فاضل في حفل الليلة. ستغني شريفة فاضل أغنية أحبك ليه من كلمات صالح جولة تلحين رياض الصنباطي. وظهرت الآن شريفة فاضل على المسرح وأخذت الفرقة الماسية بقيادة أحمد الحفناوي تتهيأ لمصاحبة المطربة في أغنيتها الجديدة التي تستمعون إليها الليلة لأول مرة. الجمهور في انتظار أن تبدأ شريفة فاضل أغنيتها الجديدة، بينما تهمس شريفة فاضل إلى الفرقة الموسيقية الآن. أغنية أحبك لي كلمات صالح جودة تلحين رياض الصنباطي وغناء شريفة فاضل. بحبك ليه مدام ناسي، واقول لك ايه مدام قاسي، احبك ليه مدام ناسي، واقول لك ايه مدام قاسي، احبك ليه مدام ناسي، واقول لك ايه مدام. كانت تصاحبها الفرقة المسيح بقيادة عازف الكمان أحمد الحفناوي. إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها النهاردة في كان يا مكان في أولى حلقات البرنامج في شهر رمضان الكريم قد لاقت استحسان حضراتكم. نعود ونلتقي بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم في 10 مساء وكالمعتاد. فحتى ذلك الحين ودوما كل عام وأنتم بخير، أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.